يصلح أن يكون عالما وضالا في نفس الوقت، أظله الله على علم. المبتدع كثير، نسأل الله العافية والسلامة. هو صحيح نسبت هذه الأبيات للشافعي، والأشهر على أنها منسوبة إلى الزمخشري، محمود الزمخشري المعتزلي صاحب كتاب الكشاف. قال بعض من رآه: أخرجت الاعتزال من الكشاف بالمنقاش، كان يدس اعتزالاته في تفسيره، هذا في كتابه من حيث اللغة. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله كما في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب استحباب يمين الإمام، أخذنا هذا. قال: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة. انظر إلى دقته، قال الشروع، قال كراهة الشروع في نافلة، يعني يشرع مع بعد الإقامة، بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة. لكن إن كان في الصلاة، إن كان أقام الصلاة وهو في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، هل يقطع صلاته أو يستمر؟ الراجح في هذه المسألة، فيها ثلاث أقوال، والراجح أنه يستمر ما لم يظن أن الركعة ستفوته، الركعة الأولى ستفوته، عرفتم؟ فإن ظن أو غلب على ظنه أن الركعة ستفوته يقطع صلاته ويلتحق بالإمام. قال الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله في كتابه الصحيح: وحدثني أحمد بن حنبل، الإمام العالم صاحب المسند، إمام أهل السنة في عصره الذي نصر الله به دينه وأعز الله به أهل الإيمان في عصره، ثبت في المحنة ثبوت الجبال الرواسي، فنصر الله به دينه. ولما انتصروا قالوا فيه تلك الأبيات، قالوا فيه تلك الأبيات، وهي من يذكرها؟ الذي قلت قبل قليل: ذهبت دولة أصحاب البدع ووها حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصرام جمعهم حزب إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع، مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمدا ذاك لو قارعه القراء قرع، لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة، لزم شعبة 20 عاما. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة، يعني لا تشرع في صلاة غير الصلاة المكتوبة. وفي هذا رد على الأحناف الذين يشرعون في نافلة الفجر وحتى وإن أقيمت الصلاة، بل يدخلون والإمام يصلي فيبدأون بإيش؟ بركعتي الفجر قبل صلاة الجماعة، قبل صلاة الفجر، وهذا رد عليهم. وحدثنيه قال الإمام مسلم: وحدثني محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة بن صوار قال حدثني ورقاء بهذا الإسناد. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء إسناد الأول عمرو بن دينار عن قال إيش عن عطاء. وفي هذا الإسناد يقول إيش سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا في فوائد إسنادية. لا تقول لماذا يعيدون الحديث يعددون أسانيد، أنت ما تدري صنيع أهل العلم أو أصحاب الشأن. والآن يبين لك أشياء في الأسانيد، الإسناد الأول معنعن وهذا الإسناد فيه التصريح بالسماع من عمرو بن دينار، فوائد يعرفها أهل الصنعة وغير ذلك مما يومي إليه الإمام مسلم. وهذا التعدد في الطرق والأكثر من الطرق يبين لك أن هذه الأسانيد وهؤلاء الرجال في الذين أخرجت لهم من أرفع أصحاب من روى الصحيح، من أرفع من روى الحديث الصحيح. قال وحدثناه عبد بن حميد صاحب المسند قال أخبرنا عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف قال أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون وهو شيخ الإمام أحمد إمام في السنة قال أخبرنا حماد بن زيد وهو أحفظ من حماد بن سلمة عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثنا به ولم يرفعه. شوف حماد لفائدة، انظر يعني أوقف على من؟ على أبي هريرة. وهل هذا علة قادحة؟ لا، ما ليست علة قادحة، لأنه جاء عنه مرفوعا وعن غيره أيضا. يعني حماد بن زيد يروي عن أيوب عن عمرو بن دينار مرفوعا قال ثم قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثنا به ولم يرفعه. ايش معنى هذا؟ معناه انه مر نشط فرفعه ومر كسل فاوقفه. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة الكعنبي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه ابراهيم بن سعد الزهري عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحيلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيم صلاة الصبح، وهذا في صلاة الصبح خاصة، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله، أحط بالرجل. وهذا من طلب العلم ومن البحث عن أحكام الشرع. وهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على طلب العلم على التعلم. قال فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. أنكر علي أن يكون يصلي والإمام يصلي الصبح أربعا. قال أبو الحسين مسلم صاحب الصحيح وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ، بين علة يعني حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه وهو إبراهيم بن سعد عن حفص بن عاصم على طول، قوله عن أبيه يقول خطأ، الله أكبر. وهذا بيان من الإمام مسلم لعلة في حديث في كتابه الصحيح. الأصل أن هذا كتاب إيش؟ صحيح، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يبين بعض العلل فيه، يبين مثل هذا الموضع الآن الذي بين أيدينا، عرفتم؟ بخلاف قول المليبارية أن الإمام مسلم يخرج لبيان علل أحاديث في كتابه، فبالغوا في ذلك حتى كأن صحيح مسلم هذا ليس صحيحا إنما كتاب علل. لذلك رد عليهم شيخنا ربيع حفظه الله، رد عليهم وأفحمهم في ذلك. الإمام مسلم كتاب، وهذا كتاب صحيح، وأيضا يشير إلى بعض العلل في فيه. كذلك الإمام البخاري كتابه إيش؟ كتاب صحيح، ويشير إلى بعض العلل في بعض الأحاديث في كتابه الصحيح، ولا داب أهل العلم. فهنا قال أبو الحسين مسلم، وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. قال نعم، أبو الحسين هو مسلم صاحب الكتاب، وهذا الذي قال مسلم هو الصواب عند الجمهور. وقوله عن أبي خطأ، إنما هذا الحديث على رواية عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله بن مالك ابن القشب بكسر القاف وبالشين المعجمة الساكنة، بحينة أم عبد الله، والصواب في كتابته وقراءته عبد الله بن مالك ابن بحينة بتنوين مالك، عبد الله بن مالك ابن بحينة لأنه منصوب إلى أمه، ويذكر إذا كان منصوب إلى أمه تثبت الألف في ابن بتنوين مالك، وكتابته ابن بالألف لأنه صفة لعبد الله، وقد سبق بيانه في سجود السهو وغيره والله أعلم. ما شاء الله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد، نعم قد أقيمت الصلاة وهو ما زال يصلي الرجل. أنكر عليه الرجل يصلي، نعم بعد ما أنكر عليه ذهب يصلي. هذا هو، هذا تريد أنت؟ ها لا، وهم يعني قد أقيمت الصلاة يعني. أحسنت، جزاك الله خير. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص، شوف في الإسناد الثاني عن نعم عن سعد بن إبراهيم عن حفص ابن عاصم، ابن عاصم عن ابن بحينة قال أقيم صلاة الصبح سعد بن إبراهيم الزهري، تستطيع تأتي لنا بكتاب الشيخ الأثيوبي؟ جزاك الله خيرا. تعرف المكان ولا خلينا بعدين نراجع إن شاء الله؟ ها؟ قال عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال أقيم الصلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال أتصلي الصبح أربعا؟ هذا قبل الصلاة، ما هو بعد الصلاة، قبل الصلاة أنكر عليه، يعني بعد إقامة الصلاة الإنكار، لكن قبل الإقامة لا إنكار. قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء، وحدثني حماد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاء، وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم حاء، وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، فصلى ركعتين في جانب المسجد كما يفعل الأحناف اليوم، فسجد نعم فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتددت، أبي صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ يعني أنكر عليه. قال فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة، لا يصلي بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، وإن كان يعني لا يشرع. ورد ورد على من قال إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلي النافلة، هذا إذا شرع، أما إذا كان في الصلاة لا بأس. جزاك الله خير. إذا شرع بعد الإقامة، أما إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي فكما قلت لكم المسألة فيها خلاف، منهم من قال إذا ستفوته تكبيرة الإحرام يقطع صلاته، ومنهم من قال يقطع صلاته مجرد الإقامة، ومنهم من قال نعم إذا علم أنه سيدرك الركعة يتم صلاته، يدرك الركعة، كلام على إدراك مر معنا أقول لكم فيها أقوال. قال هنا قال ورد على من قال إن علم أن يدرك الركعة الأولى والثانية يصلي النافلة، وفي دليل على إباحة تسمية الصبح غدا وقد سبقت نظائره والله أعلم. إيش يقول هنا الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي عن أبيه؟ قال إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد ثقة، أبوه سعد بن إبراهيم، أبوه سعد بن إبراهيم، يعني هنا عن الأب مباشرة، أبو عوان يروي عن الأب، سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ثقة فاضل عابد، وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري ثقة. طيب، وفيها أن فيه رواية الابن عن أبي إبراهيم عن سعد بن إبراهيم وتابعي عن تابعي سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم، والله تعالى أعلم. يقول نريد رواية كلام الإمام مسلم. قال أبو الحسين صاحب الصحيح بيانا للخطأ الواقع في السند، وقول عن أبيه في هذا الحديث خطأ، أي لأن الحديث لمالك بن عبد الله لا لأبيه مالك. قال الجامع عن هذا الذي قال المصنف رحمه الله هو من توهيم القعنبي في زيادة عن أبيه، قاله أيضا الإمام أحمد وابن معين وسليمان بن داود الهاشمي وغيرهم. إيش وجه الخطأ هنا؟ عن أبي عن حفص عن عبد الله بن مالك محين أن رسول الله صلى الله عليه يعني هذا الحديث ما فيه عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه مالك، وإنما هو من رواية عبد الله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب زيادة عن أبيه. لكن ما ذكر هنا في الرواية الإمام مسلم ما ذكر عن أبيه، ها يعني ما ذكر رواية عبد الله عن أبيه، وإنما عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله مباشرة رواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الرواية عن أبيه في خارج الصحيح، وإنما أشار إليها الإمام مسلم في صحيحه هنا. ما شاء الله. إذن الإمام مسلم يشير إلى علة في هذا الحديث وهو أن عبد الله بن بحينة لم يروي هذا الحديث عن أبي عن النبي، وإنما رواه عن أبي عن النبي مباشرة. وقولهم عن أبيه مما وهم فيه القعنبي، لأنه أخرجه من طريق القعنبي هنا عبد الله بن مسلم القعنبي، والله أعلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، والله أعلم. يقول هنا هذا ووقع عند البخاري من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من أزج قال له مالك بن بحينة قال الفتح، هكذا يقول شعبة في الصحابي، وتابعه على ذلك أبو عوانة وحمال بن سلمة، وحكم الحفاظ يحيى بن معين وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والإسماعيل وابن الشرقي والدارقطني وسبع آخرون بالوهم عليهم بالوهم فيه في موضعين، أحدهم أن ابن بحينة أن بحينة والدة عبد الله لا مالك، وثانيهما أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك، وهو عبد الله بن مالك بن القش بكسر القاف، وهو لقب جندب بن نضلة بن عبد الله. قال ابن سعد قدم مالك، الله أكبر، يعني ما فيه عن مالك، إنما الصحبة لعبد الله بن مالك وليس لأبيه، عرفتم؟ وفي الحديث هنا وهم. وقع عند البخاري من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزج قال له مالك بن بحينة، يعني رواية مالك هذه أخرجها البخاري، ولذلك الإمام مسلم يعني كأنه بهذا يتعقب البخاري وغيره في هذه الرواية، وهذا موطن عزيز يبين لك قوة الإمام مسلم أيضا في العلل، وأنه لا يستهان به. بارك الله فيكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث عظيم وفائدة جليلة، ها؟ يعني مش على البخاري، هو تعقب عبد الله بن مسلم القعنبي، لكن التي هذا الذي قاله الإمام مسلم أخرجه الإمام البخاري من طريق شعبة، عرفت؟ فالصحيح أنه أن الصحابي هو من؟ عبد الله بن مالك بن بحينة، وبحينة يقول له والدة من؟ والدة عبد الله لا مالك، يقول هنا إيش؟ وبحينة والدة عبد الله لا مالك، أي نعم. قال ابن سعد قدم مالك بن قش مكة، يعني في الجاهلية، فحالف بني عبد المطلب بن عبد مناف وتزوج بحينة، مالك تزوج بحينة، فبحينة والدة من؟ عبد الله، لذلك عبد الله بن بحينة يقول إلى أمه، أي وتزوج بحينة بنت الحارث بن عبد المطلب واسمها عبدة، وبحينة لقب، وأدركت بحينة الإسلام فأسلمت وصحبت، وأسلم ابنها عبد الله قديما، ولم يذكر أحد مالكا في الصحابة، إذن خطأ إذا لم تثبت صحبته، ولو قلنا عن أبيه لأثبتنا الصحبة، إلا بعض من تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له، يقول ولم يذكر أحد مالكا في الصحابة إلا بعض من تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له. فبناء على هذه الرواية أثبتوا إيش؟ صحبة مالك، والصحيح أنه خطأ، الصحيح أنه خطأ، فلا صحبة لمالك. وكذا أغرب الداود الشارح فقال هذا الاختلاف لا يضر، فأي الرجلين كان فهو صحابي. وحكى ابن عبد البر اختلافا في بحينة هل هي أم عبد الله أو أم مالك، والصواب أنها أم عبد الله كما تقدم، فينبغي أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألف ويعرب إعراب عبد الله كما في عبد الله بن أبي ابن أبي ابن سلول ومحمد ابن علي ابن الحنفية، هكذا قال الحافظ في الفتح، نقله عنه الشيخ محمد علي آدم، وهذه فائدة عزيزة وجليلة، بارك الله فيكم، وتضم إلى بيان الإمام مسلم لبعض العلل في صحيحه، تمام، بارك الله فيكم. ها انتهينا من الحديث، عندنا باب ما يقول إذا دخل المسجد، هذا حديث آخر.